بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: ما هي الأحاديث الواردة في دعاء الاستفتاح؟ الجواب: ورد في ذلك 3 أحاديث كما سنبين ذلك، وأصحها على الإطلاق وأحسن الكيفيات حديث أبي هريرة المذكور في الباب، فقد اتفقوا على صحته وأنه مما يقال في الفرض والنفل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث أبي هريرة، قال: وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك. انظر فتح الباري الثاني صفحة 230. الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحديث بطوله رواه مسلم برقم 774. وحديث علي بن أبي طالب هذا ليس فيه أنه كان يقول ذلك في الفريضة أو في النافلة، لم يأتي مبينا في صحيح مسلم، وإنما بين أنه كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفريضة، بين ذلك خارج الصحيح. الحديث فيه إطلاق في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، فاستشكل بعضهم هذه الرواية، فقال بعضهم هو محمول على صلاة النافلة، وبعضهم قال بل هو شامل للفريضة والنافلة، والصحيح أنه شامل، ويدل على ذلك هذه الرواية: كان إذا قام إلى الصلاة. وقد جاء مبينا عند الترمذي أن ذلك كان في الفريضة، جاء مبينا عند الترمذي برقم 3423، وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، لفظه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وذكر الحديث بطوله وإسناده صحيح. وقد جاء في رواية عند النسائي أن ذلك كان في صلاة التطوع، أن هذا الدعاء كان في صلاة النافلة، جاء ذلك عند النسائي في الصغرى برقم 898، ولفظه عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر وجهت وجهي. الحديث وإسناده صحيح، وصححه هو الذي قبله الإمام الألباني رحمه الله، هذا الذي في الصغرى للنسائي صححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 260. فإذا الآن هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، هو في الصحيح في صحيح مسلم، وفيه إطلاق كان إذا قام إلى الصلاة، جاء في رواية خارج الصحيح عند الترمذي أن ذلك كان في المكتوبة، وجاء في رواية عند النسائي أن ذلك كان في التطوع. فما هو الجمع بين هذه الروايات؟ مسألة: ما هو الجمع بين هذه الروايات؟ كون الحديث ورد بغير بيان مطلقا كان يقول ذلك في الصلاة، وورد أن ذلك كان في صلاة الفريضة، وورد أنه كان في صلاة التطوع، فما هو الجمع بين هذه الروايات؟ الجواب: هو شامل للفرض والنفل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الفريضة والنافلة، وكل الروايات محمولة على هذا المعنى، فلا منافاة ولا خصوصية، فلا يقال هو خاص بالفريضة ولا يقال هو خاص بالنافلة، بل هو شامل للفريضة والنافلة. هذا بالنسبة للحديث الثاني. ولماذا لم نقل حديث علي بن أبي طالب هذا كونه في الصحيح هو أيضا أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ لماذا لم نقل فيه مثل ما قلنا في حديث أبي هريرة أن حديث أبي هريرة أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح، ولم نقل في حديث علي مع أن الجميع في صحيح مسلم؟ الجواب لأمور: الأمر الأول، حديث أبي هريرة متفق عليه في الصحيحين. الأمر الثاني، حديث أبي هريرة جاء مبينا فلا إشكال فيه أن ذلك كان في الفريضة، وأنهم سألوه ماذا يقول إذا سكت وهم يصلون خلفه الفريضة. الأمر الذي يليه، حديث علي بن أبي طالب لم يأتي في صحيح مسلم مبينا أنه في الفريضة أو في النافلة، وإنما ورد ذلك خارج الصحيح. ولو صحت الخصوصية في صلاة الفريضة لكان هو نظير حديث أبي هريرة، أعني من حيث الوضوح، وضوح الدلالة، لكن لما كانت الدلالة مبينة خارج الصحيح عند الترمذي والنسائي كان حديث أبي هريرة لا إشكال فيه لوضوحه وللمعاني المذكورة. الحديث الثالث هو الذي وقع فيه النزاع من حيث الصحة والضعف، وقد ورد من طرق على ما سنبينه إن شاء الله، وهو قوله إذا افتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه النسائي في الصغرى برقم 899. وأعل هذا الحديث، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح هذا الحديث. وأورده الإمام الوادعي في أحاديث معلة برقم صفحة 151. أورده الإمام الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم صفحة 151. وذكر أن في إسناده علي بن علي قال: وقال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. الحديث الثاني جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أصل ما يذكر في هذا الباب حتى ترتب أهل العلم، يذكرون في دعاء الاستفتاح يذكرون ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث علي في صحيح مسلم، ثم يقولون حديث عمر، هذا الذي ذكرناه لكم عن أبي سعيد جاء عن عمر في مسلم عن الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، كما ترى. في صحيح مسلم جاء موقوفا وفيه انقطاع، إلا أن الإمام الألباني رحمه الله صحح الحديث بمجموع شواهده. فما هي شواهده؟ حديث أبي سعيد، وأيضا من شواهده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نحو حديث أبي سعيد المتقدم نفس المتن، رواه ابن ماجه برقم 806، وهو ضعيف أيضا. في إسناده حارثة ابن أبي الرجال الأنصاري، قال الحافظ ابن حجر في التقرير: ضعيف. تريد كلام الإمام الألباني، انظر هداية الرواة المجلد الأول صفحة 377. مما يشهد له أيضا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنتم الآن لا يحتاج أنكم تكررون كتابة المتن، هو نفس المتن، حديث أبي سعيد وعائشة وعمر وأنس نفس المتن، إلا أن الأحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، لكنها بمجموع ما في الباب يترقى الحديث إلى الصحة. فحديث أنس هذا رواه الطبراني في الدعاء برقم 505، وفيه أنس ابن السلم الخولاني لم أجد من وثقه. وأيضا مما جاء في الباب عن الحكم ابن عمير الثمالي، إلا أن فيه الأمر بذلك ولا يصح، وإلا فأصل المتن يذكر في الباب بمجموع ما ورد من الشواهد والمتابعات. لفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث صالح في الشواهد والمتابعات، إلا لفظة ماذا؟ الأمر بذلك، لأنها لو صحت لكان الأمر هنا للوجوب، وأخذ بعضهم بهذه اللفظة على ما سنبينه ما حكم دعاء الاستفتاح في المسألة التي ستأتي. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه الدعاء برقم 507، وفيه يحيى ابن يعلى الأسلمي ضعيف، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه، إلا أن فيه زيادات لا تصح، وأصله في الشواهد والمتابعات بغير الزيادات. فأنت لابد وأن تفقه مسألة مهمة عند جمعك لطرق الأحاديث ولجمع الشواهد والمتابعات، لا تقل على الإطلاق حديث كذا مثلا يشهد له حديث كذا ويشهد له حديث كذا، وإنما فصل وبين وتأكد هل المتن نفس المتن. إن كان الأمر كذلك لا بأس أن تقل ذلك بغير تفصيل إن كان الحديث يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن إن كان في الحديث الذي تريد أن تعرض به غيره فيه زيادات ضعيفة في المتن فقل يشهد لأصله، أو أصله يشهد له حديث كذا وكذا، أو يشهد لأصله حديث كذا وكذا، لأصله المقصود الذي بحثته الحديث. فنحن الآن بحثنا عن ماذا؟ عن لفظة ماذا في الحديث؟ كان إذا دخل في الصلاة استفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. فإذا الحديث الذي تقدم فيه زيادة الأمر، فهل يصلح أن نقول وهذا الحديث يشهد له ما تقدم عن أبي سعيد وعمر وعائشة وأنس بدون تفصيل يصلح؟ لا، وإنما نقول ماذا؟ بغير زيادة الأمر، بغير زيادة الأمر. طيب، حديث ابن عمر الآتي الآن فيه زيادات نقرأها عليكم لكن لا تكتبوها، وإنما من باب الفائدة. هذه الزيادات: قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا أردنا أن نجمع الآن طرق الحديث، هذه تسمى أصل. نحن الآن كلامنا على أصل المتن، ما هو أصل المتن؟ هذه الزيادة. فإذا نقول يشهد لأصل هذا الحديث ما تقدم. إن قلنا يشهد لأصل هذا الحديث يعني للأصل الذي قد ناقشناه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وما عداه لا يثبت. هذه الزيادة. الزيادة الثانية الآن، الزيادة الأولى قوله: وجهت وجهي للآية، ذكر الآية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم يقول أصل المتن المذكور، ثم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الزيادات ضعيفة. هذا الحديث رواه الطبراني في الدعاء برقم 500، وفيه وفي إسناده عامر الأسلمي، وفي إسناده عامر الأسلمي، قال الحافظ في التقريب ضعيف. وقد وقع خلاف أيضا في إسناد هذا الحديث، فتارة يروى عن ابن عمر وتارة يروى عن ابن مسعود، ففيه اضطراب. إن قلنا فيه اضطراب فسيكون الحديث برمته ضعيف، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. هل يصلح الحديث المضطرب في الشواهد والمتابعات؟ الجواب لا، بلا خلاف، حتى ولو كان إسناده رجاله ثقات وفيه مخالفة، حتى ولو كان من الثقات يردونه من قسم الأحاديث المعلة إن كان في الصحيحين أو في أحدهما، أو من الأحاديث المضطربة الضعيفة إن كان خارج الصحيح. فخلاصة حديث ابن عمر ما هو؟ من يجيب؟ إن قلنا أن الحديث ضعيف وغير مضطرب فيشهد لأصله حديث من؟ الموقوف، حديث عمر، وأيضا حديث من؟ حديث أبي سعيد، وأيضا حديث عائشة، وأيضا حديث من يا إبراهيم؟ الحكم، أحسنت، ابن عمير، أيضا حديث من أنت؟ حديث أنس، ستة. وبعضهم بنى على مثل هذه الزيادة أحكام، مثلا على ما تقدم كان يأمرنا، فأخذ بعضهم من هذه اللفظة الوجوب وأن الصلاة باطلة إن تعمد ترك دعاء الاستفتاح، على ما سنبينه إن شاء الله. فخلاصة القول أن دعاء الاستفتاح أصح ما ورد منها حديث أبي هريرة، ثم يليه حديث علي بن أبي طالب، ثم يليه أثر عمر موقوف عليه في صحيح مسلم، وفيه انقطاع ذكرنا لكم، يعني يشهد له حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث عائشة وحديث الحكم بن عمير وحديث ابن عمر بغير الزيادات. طيب، مسألة، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ هل هو واجب أم مستحب؟ يقال دعاء الاستفتاح ويقال دعاء الافتتاح، تجد في كتب الفقه يقولون دعاء الاستفتاح ويقولون دعاء الافتتاح، وإنما قيل له ذلك لأنه يبتدئ به بعد التكبير مباشرة، يبتدئ الصلاة به بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل الاستعاذة والبسملة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه إن أتى بدعاء الاستفتاح يكون ذلك قبل الاستعاذة والبسملة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. فما حكم دعاء الاستفتاح؟ هل هو واجب أم هو مستحب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مستحب، وقال بهذا جمهور أهل العلم، ودليل الاستحباب حديث الباب، حديث أبي هريرة الذي قرأناه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث، ما وجه الشاهد منه؟ من يجيب؟ كيف قالوا بأنه مستحب ولم يقولوا بالوجوب ولا بالشرطية؟ كيف استدلوا واستنبطوا من حديث أبي هريرة أنه يدل على الاستحباب؟ نعم يا خليل، أحسن، دل على الاستحباب من وجوه. الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ولم يأمر الصحابة، مما يدل أنهم كانوا يصلون بغير دعاء استفتاح، وإنما أرشدهم وبين لهم ما يقول لما سألوه، ولو لم يسألوا لكانوا يصلون بغير هذا الدعاء، أي دعاء الاستفتاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي في حديث صحيح الأمر بذلك، أي بدعاء الاستفتاح، لم يأتي الأمر في ذلك، وإنما هو من فعله. الأمر الثالث أنه لم يثبت عن الصحابة ولا واحد منهم القول بوجوبه. وأما ما يتعلق بالحديث الذي قرأناه لكم ما تقدم، الأمر في ذلك فضعيف، فيبقى أن هذا من فعله. أيضا الوجه الذي يليه وهو الوجه الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يقول هذا الذكر في دعاء الاستفتاح، علمه صفة الصلاة ولم يأمره بأن يقول دعاء الاستفتاح، وإنما ذكر له الفاتحة. أيضا وهذا ذكرته الآن مما يدل على عدم الوجوب وإنما هو مستحب، أن أنس ابن مالك رضي الله عنه وصف كما في الصحيحين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بالفاتحة، قال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي، فكانوا يستفتحون الصلاة بالفاتحة فلم يذكر دعاء الاستفتاح، هذا واضح. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح واجب، إن ترك عمدا بطلت الصلاة وإن ترك سهوا جبر بسجود السهو، وهذا القول مروي عن بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد في القديم، وهو رواية عن أحمد في القديم القول بالوجوب، ثم له رواية أخرى قال بالاستحباب فوافق قول الجمهور، والذي ذهب إلى الوجوب من أهل العلم ابن بطة صاحب كتاب ماذا من يجيب الإبانة لابن بطة، وما حاله يا إبراهيم ابن بطة من أهل السنة والجماعة من علماء أهل السنة، إلا أنه فيه ضعف من جهة الحديث، وهذا تجد كثير في المحدثين والعلماء من أهل السنة، ابن لهيعة على سبيل المثال من أهل السنة إمام من أئمة أهل السنة ضعيف في علم الحديث، وقد تجد من أهل البدع من هو إمام من أئمة أهل الحديث وضعيف في السنة ليس على منهج السلف، فابن بطة من أهل السنة، فما هو مذهبه؟ أحسن، مذهبه مذهب حنبلي، فهو يرى الوجوب، فهو من الحنابلة ويرى وجوب دعاء الاستفتاح، ولعله استدل على ذلك بالرواية التي فيها الأمر وهي ضعيفة. من في إسنادها؟ من يجيب حديث من ومن في إسناد تلك الرواية التي فيها الأمر بدعاء الاستفتاح؟ من يجيب؟ أنت ستجيب. نعم، حديث الحكم بن عمير في إسناده يحيى ابن يعلى الأسلمي ضعيف، يعني لعل هذا هو ما استدل به على الوجوب ابن بطة ومن إليه من بعض الحنابلة. القول الثالث ونختم بهذا أن دعاء الاستفتاح لا يشرع في الصلاة، وإنما تقرأ الفاتحة مباشرة، يعني الاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا القول مروي عن الإمام مالك وله رواية ربما وافق الجمهور، فلعله لم يبلغه الدليل، فما فبماذا استدل الإمام مالك؟ من سيجيب ولله دره؟ ما شاء الله، إبراهيم رفع، فإن أجاب فستجيبون جميعا. ها حديث من؟ حديث أنس، أحسنت، لله دره قد أجاب، هل كنتم ستجيبون بهذا؟ حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري برقم 743 ومسلم برقم 401، وأيضا استدل بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. من روى هذا الحديث؟ من يجيب؟ رواه مسلم، فوهم صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهم ذكر أنه مروي في الصحيحين وهو في صحيح مسلم فحسب، فعدلوا انتبهوا، يعني مثل هذا الحديث ينبغي أن تنظروا إلى الحاشية، فالحديث رواه مسلم هذا برقم 500، ولعل الإمام مالك لم يبلغه الدليل، نعم ذكر بعضهم أنه قد نقل عنه التراجع فوافق قول الجمهور. فالراجع في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم أن دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب للمعاني المذكورة التي ذكرناها في القول الأول. وأما ما استدل به الإمام مالك في حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك لم يكن كلامه في سياق ذكر دعاء الاستفتاح، وإنما هو أراد أن يبين حكما في أصل المسألة وهي البسملة، أنه لا يقولها المصلي جهرا إن قرأها، لا يقولها جهرا إن قرأها في الصلاة. ولم يرد أنس أنه لم يثبت عن رسول الله أنه كان لا يقرأ دعاء الاستفتاح، فقد ورد ذلك من وجوه أخرى، فلا يسلم لهذا الاستدلال الذي استدل به الإمام مالك. طيب غدا نكمل بإذن الله ما تبقى من مسائل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.